أليس من أسباب تأخرنا التي لم تذكروها من الأسبوع الماضي أننا ولينا علينا سجادنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق ونحن اليوم منذ زمن بعيد غرق. هذا كلام من زمن سيئة وبيت كان عن إضافة موضوع نزل الأصل ونزل بيت مسجد النجاة وبيت الذي تكلم له في نصيحته والإحسان إليه وإفعال مجاهده وفي الحكم على مصيره إذا كان حقا في جهة حمل الحكم إلى غير هذا من المصالح نتلقى بها من المتكلم ولكن ليس هو السفينة. السفينة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفينة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السفينة أنا قال به ما نجا من تخلف عنه أهلا قالوا بيت فيه من تحقق في المبطل فيه أبو طالب وهو من أهل النار وفيه أبو لهب وهو من أهل النار وفيه علي وهو من أهل الجنة وفيه ذريته كحسن وحسين محمد بن علي وجماعة من أهل البيت الأخيار الطيبين في أهل السحرة والهدى وأظن الله أفضل منه ضرورة السبيل وأمر الأقرار ونصر عنه محرمة وأمر المعاصي ونفر الراكبون ونفر من أولئك وكل هؤلاء من أهل النجاة والسعادة وليس على البيت فقط وكل من استقر على قدر الله لأن البيت غير أهل البيت سواء على قدر النجاة أو في السبيلة ومن خرج عن طاعة الله ورسوله فهو من أهل الهلال وإن كان من ذرية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جمع يوم لها أشياء كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع الله هذه ما يظهرون علي بن أبي طالب الذي يسكن مع علي وأبوها قوموا أخيرا لأنه ما هي علي بن أبي طالب ولا قوم قوله أهل بيتي فسيزول حالة قوموا أخيرا وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الاستقامة والنجاة والهدى لا من حرف حلال وحال حلال